يا حادي الركب إن جئت الحمى سحرا يا حادي الركب إن جئت الحمى سحرا حي الحمى إنني في حبهم فادي يا حادي الركب يا حادي الركب إن جئت الحمى سحرا حي الحمى إنني في حبهم فهمي هل فاقد الشم يدري شذو ريحاني أم الأصم غدا يشجى بألحاني هل فاقد الشم يدري شذ وريحاني أم الأصم غدا يشجى بألحاني يا حادي الركب إن جئت الحمى سحرا يعدني حي الحمى إنني في حبهم فادي في الناس قوم به في الناس قوم به قد أنكروا شغفي في الناس قوم به قد أنكروا شغفي إنكار فرعون في موسى بن عمران لو يعلموا بعض ما بي في الغوى عذروه وأصبحوا من قديم العهد إخواني في الناس قوم به قد أنكروا شغفي إنكار فرعون في موسى بن عمران لو يعلموا بعض ما بي في الهوى أعذروه وأصبحوا من قديم العهد إخواني يا يا طائر الباني هلا منك لي خبر يا عيني يا طائر البغان هل منك لي خبر يا طائر البغان هل منك لي خبر عن أهل ذاك الحبال يا طائر الباني ما شاقه ذكر ليلى في محبتكم ولا غدا شوقه داع لإنساني يا طائر البان هل منك لي خبر عن أهل ذاك الحماية يا طائر الباني شاقه ذكر ليلى في محبتكم ولا غدا شوقه داع لإنساني لو أشمموا نفح كأسي لو أشمموا نفح كأسي للملا سكروا ولا قضى الشرع في حد لسكراني لو أشمموا نفح كأسي للملا سكر ولقد الشرع في حد لسكراني يا عذلي عذلي يا عذلي يا عذلي عذلي يا عذلي بالذي سواك دع عذلي يا عذلي بالذي سواك دع عذلي أواه يا عاذلي لو ذقت شجاني أكنت في صحبتي لما صبوت لدى دار العلا ومنادي القرب ناداني أكنت في صحبتي لما صبوت لدى دار العلا ومنادي القرب ناداني من حين من حين قالوا بلى من حين قالوا بلى أصبحت أعرفهم